قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، معناه كل بني آدم يأثمون، معناه غالبهم، وخيرهم الذي يكثر التوبة، أي أنه كلما عصى الله يتوب إلى الله.